بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نعيش إن شاء الله في ظلال آية جاء ذكرها في سورة النساء. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. كما استمعنا بأن الآية في سورة النساء والله سبحانه وتعالى يتكلم عن المنافقين، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فالله سبحانه وتعالى هو يمهل للمنافقين حتى إذا لم يتوبوا يخدعهم الله عز وجل، يخدعهم ليست من صفاته الفعلية ولكن من باب المشاكلة، هم يعني ويمكون ويمكن الله. ولهذا المنافق يظن بأنه متستر عيون الناس، بل يظهر عليه من فعله من قوله. أولا إذا قاموا للصلاة يقومون كسالى، وكذلك لا يذكرون الله سبحانه وتعالى إلا قليلا، وأيضا من صفاتهم كما جاء في الآية يراءون الناس. والمنافق يكسل عند الطاعات وينشط عند الشهوات والملذات، هكذا هو حال المنافق، هذا الطبع فيه، فإنه ينشط عند الملذات والشهوات وعند المعاصي، ولكنه يتكاسل ويتثاقل إلى الأرض عند فعل الطاعات. والله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، يعني إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، وإن كان الآية تنطبق على المجاهدة أو الجهاد أو غير ذلك، إلا أن انفروا في سبيل الله فكل نفرة في سبيل الله هو يعتبر من الأشياء اللي الله سبحانه وتعالى دعا إليها. فالحج في سبيل الله، الدعوة إلى الله عز وجل في سبيل الله، صلة رحم أسافر وأنفر من الأرض سواء كان النفر من البيت أو من البلد أيضا في سبيل الله، كل فعل طاعة وعبادة إن شاء الله يدخل في هذه الآية. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، يعني اطلع، روح، اذهب، اعمل طاعات، تصدق، ادعو إلى سبيل ربك، حج، اعتمر، اثاقلتم إلى الأرض. لكن إذا كان هناك سفر إلى أوروبا ولا إلى الشرق ولا للغرب، فإنه يبذل الأوقات والأموال الطائلة بالآلاف كل سنة يسافر، ويعني نقول إن شاء الله ما في شيء إذا كان السفر مباح، ولكن السفر الحقيقي هو سفر الإنسان إلى طاعة الله. وبعض الناس ربما بلغ 60 سنة، 60 سنة إلى الآن لم ينفر من بيته إلى بيت الله سبحانه وتعالى، لم ينفر، لم يذهب إلى الحج، سبحان الله، ذلك هو توفيق الله عز وجل عندما يوفقك لفعل طاعة. أما هذا مخذول، هذا مخذول، خذل نفسه، فهو يسافر إلى يعني كل الأرض، إلى بقاع الأرض، لكنه لا يسافر إلى بيت الله سبحانه وتعالى مع أنه قريب منه. وإذا قيل والله التذكرة كذا، قال والله كثير، يعني كثير، وينفق الأموال الطائلة في سفر، في شهوات، ملذات، وآلاف الدنانير، بينما هي مئات الدنانير قليلة بسيطة يضعها في سبيل الله سبحانه وتعالى. أيضا هناك من الأرحام تحتاج إن تنفر من بيتك إلى أرحامك، فإذا الكسل اللي كان يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وحلقتنا هذا عن الكسل، كان يتعوذ عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والجبن، يعني الخوف من الكسل، يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكسل، لأن الكسل يقعدك إلى متى؟ متى يعني تصلي؟ متى تصوم؟ متى تحج؟ متى؟ أنت ما تضمن حياتك تنتهي في أي وقت، فلا تكسل في طاعة الله، لا تكن كالمنافقين تكسل في طاعة وتنشط في معصية. فلهذا علينا أن نكون دائما على أهبة استعداد إذا كان لصلاة أو لبذل معروف أو لدفع صدقات أو للإحسان إلى الناس أو إلى إكرام الأيتام أو إلى كل فعل خير إن شاء الله لا نكسل فيه. أما بالنسبة للمعاصي فيجب علينا أن نتوقف. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.